يرتاح لها ويتنعم فيها، وهي مذمومة، مذمومة فيها إلا لك اللهم ولاه وعالمه وتعلمه. لكن بالنسبة إلى أغلب الخلق حلوة خضرة عندهم يشغلون بها ويغرون بها، نسأل الله العافية. ما في منافاة، صدقة تبقى والعلم يبقى وأهلها ومال يرجعون، ولا يبقى له إلا إذا صدقوا عنه أو علم خلفه. أما إذا صدق عنها له نفعه، صدقوا عنه دعوا له نفعه. الصدقة تنفع قبل موته وبعد الموت، بعد موته وقبل موته كلها تنفع. معناها مذمومة، يعني هنا الذنب مذمومة، مذمومة فيها إلا ذكر الله وما والاه من طاعة الله جل وعلا، لا بأس به. المرأة إذا طلقت في طلقها وهي تطلق، كيف تكون عدتها؟ المرأة إذا طلقت في طلقها وتطلق في طفلها، يعني حملها، ما بعد ولدت؟ إيه ما بعد ولدت، إذا ولدت خرج، إذا صار الطلاق قبل سقوط الحمل. إيه نعم.